أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد سبق أن استكمالات النطفة الإنسانية وتحولاتها في أطوار الخلقة، حيث كانت جمادا ثم نباتا ثم حيوانا ثم إنسانا، يكون على هذا الوجه، لا الذي زعمه الجمهور من أنها هنا كونا بعد فساد وفسادا بعد كون، من صورة إلى صورة أخرى متبائنة الوجود. كان الكلام في الحجج التي أقيمت في كلمات المشائين لإبطال التناسخ الملكي. قلنا بأنه من الأدلة التي أقيمت لإثبات إبطال التناسخ الملكي ما تقدم الكلام عنه، ووردت هناك جملة من الإشكالات وأجيب عنها إلى أن انتهينا إلى هذا المبحث. بودي أن أشير إلى نقطة مرتبطة بالحركة الجوهرية، وهو أنه نحن عندما نقول أن الجماد يكون نباتا والنبات يصير حيوانا، يصير من الصيرورة، والنبات يصير حيوانا، والحيوان يكون إنسانا، في الذهن العرفي يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، وهو أن يأتي حيوان ويأكل نبات، فذلك النبات يكون ماذا؟ حيوان. والإنسان يأتي ويأكل ماذا؟ حيوانا، فيكون حيوان ماذا؟ إنسان. ليس المراد هذا المعنى العرفي في الحركة الجوهرية، فإن الحيوان لا يمكنه أن يأكل النبات، ولا الإنسان يمكنه أن يأكل الحيوان. الإنسان يأكل الجماد الذي هو اللحم، واللحم ليس حيوان، والحيوان لا يأكل النبات الذي هو به فيه بعد ماذا؟ بعد نفس النباتية، نباتية. يأكل جمادا الذي نسميه هذا العلف أو هذا الشجر ونحو ذلك. مرادهم في الحركة الجوهرية من أن النبات بحركة جوهرية يكون حيوانا، والحيوان بحركة جوهرية يكون إنسانا، والإنسان بحركة جوهرية يكون ملكا ونحو ذلك. مرادهم وجود واحد متصل، ولكن هذا الوجود الواحد المتصل بحركات طولية استكمالية تضاف إليه كمالات جديدة لم تكن موجودة في الرتبة السابقة. فإننا إذا نظرنا إلى النبات فيه مجموعة من الخصائص، هذه الخصائص من قبيل النمو مثلا، فإن النمو يوجد عند الحيوان وإضافة، أو عندما نأتي إلى الحيوان بالحركة الجوهرية يضاف إليه حركة إرادية، متحرك بالإرادة، وهكذا الناطقية ونحو ذلك. إذن هنا عندما يقول وقد سبق أن استكمالات النطفة الإنسانية وتحولاتها في أطوار الخلقة، حيث كانت جمادا ثم صارت نباتا ثم حيوانا ثم إنسانا، يكون على هذا الوجه. أي وجه؟ على وجه الاستكمال الجوهري، لا على وجه الكون والفساد، ولا على وجه ماذا؟ ولا على وجه التناسخ. وقد بينا فيما سبق الفرق بين الكون والفساد، وبين التناسق، وبين ماذا؟ وبين الحركة الجوهرية. والآن سيأتي بيانه من أنه في الكون والفساد يتعدد الفاعل والفعل واحد، في التناسخ يتحد الفاعل والفعل ماذا؟ متعدد. أما في الحركة الجوهرية فإن الفعل والفاعل لا يتعدد، لا يختلف، الفاعل واحد والفعل أيضا ماذا؟ والفعل واحد، ولكن لكل من الفعل والفاعل درجات مشككة في الوجود كما قرأتم في البداية والنهاية. لذا قال على هذا الوجه، يعني على وجه الحركة الاستكمالية الجوهرية، للذي زعمه الجمهور. ما الذي زعمه الجمهور؟ جمهور الحكماء من المشائين، للذي زعمه الجمهور من أنها هنا كونا بعد فساد، تفسد صورة ثم توجد ماذا؟ صورة أخرى. لا، ليس الأمر كذلك. مع حفظ ماذا؟ مع حفظ المادة، فإن المادة محفوظة في الكون والفساد، ولكن الصورة ماذا؟ متبدلة. بعبارة أوضح قلنا أن الفاعل يتعدد لكن الفعل ماذا؟ واحدون. يقول ليس على الذي زعمه الجمهور من أنها هنا كونا بعد فساد وفسادا بعد كون، حتى من صورة إلى صورة أخرى، ولكن ماذا؟ متباينة الوجود. التفت جيدا، أما إذا لم تكن متباينة الوجود أيضا الحركة الجوهرية تقبل من صورة إلى ماذا؟ إلى صورة أخرى، ولكن على نحو الوحدة الاتصالية لا على نحو الانفصال، هذا ما أشرنا إليه مرارا. قال إلى صورة أخرى متباينة الوجود، فإن ذلك غير صحيح. لماذا الكون والفساد غير صحيح؟ التفت جيدا، كما مر من بطلان تفويض فاعل طبيعي تدبيره في مادة إلى ماذا؟ إلى فاعل طبيعي آخر، هذا غير معقول. فإن الصورة كانت هي المدبرة ماذا؟ لهذه المادة. وبعبارة أخرى، فإن النفس كانت هي المدبرة لهذا البدن، لا معنى لأن تترك هذه النفس هذا البدن لتأتي ماذا؟ نفس أخرى لتدبيره. هذا هو التفويض الممتنع، هذا غير التفويض اللي تقرأوه، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، ذاك غير هذا البحث. قال فإن ذلك غير صحيح، كما مر من بطلان تفويض فاعل طبيعي تدبيره، لأن التفويض تقريبا 6 أو 7 معاني دي. بعضه ممكن، بعضه واقع، بعضه ممتنع، وهذا التدبير الممتنع بعضه في علم النفس، بعضه في علم الكلام ونحو ذلك. مثلا إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه ثم فوض إليه، هذا التفويض لا ممتنع ولا غير واقع، بل من التفويض ماذا؟ الممكن الواقع، وهو أنه التفويض في بعض مجالات التشريع. فقال له الآية المباركة تقول بأنه أدبه أحسن تأديبه، فقال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ماذا؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. أساسا نسب الإتيان إلى من؟ إلى نفس الرسول الأعظم عليه نحو هذني، لابد أنه يتميز قيدا ميز بينهما صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، لعله في المجلد 24 أو 25 من البحار. قال كما مر من بطلان تفويض فاعل طبيعي تدبيره، تدبير ذلك الفاعل في مادة إلى فاعل طبيعي آخر على أي نحو؟ على قياس توارد الفواعل المختارين على موضع واحد في صنائعهم. كيف في الوحدة الصناعية وفي الارتباط الصناعي انه هذا الفعل الواحد وهو سياقة هذه السيارة او تشغيل هذه الماكنة. الان في الشفت الاول يأتي فلان ويشغل الماكنة، يذهب ويأتي ماذا؟ يأتي شخص اخر ليشغل ماذا؟ هذه الماكنة. هذا في الامور الصناعية معقول، ولكنه في العلاقة بين النفس والبدن او العلاقة بين المادة والصورة معقول او غير معقول؟ هذا غير معقول. قال على قياس توارد الفواعل المختارين على موضع واحد في صنائعهم، وكما استحال انتقال الفعل الطبيعي عن احد فاعلين طبيعيين الى الاخر، كذلك يستحيل انتقال الفاعل الواحد من ماذا؟ من فعل طبيعي الى فعل طبيعي مبائن للاول. فانه في التناسخ هكذا يحصل، ان الفاعل اليف يعني النفس اليف كانت مدبرة لبدن، الان تترك هذا البدن لتذهب الى ماذا؟ الى بدن اخر، فيوجد تعدد في الفعل ووحدة ماذا؟ في الفاعل. يقول هذا البرهان الذي اقمناه وبيناه كما يبطل التناسخ يبطل ماذا؟ يبطل الكون والفساد. او البرهان الذي اقمناه لابطال الكون والفساد ايضا يبطل ماذا؟ يبطل التناسخ. يقول كذلك، هذه عبارة كذلك معطوف، فان ذلك غير صحيح كما مر. كذلك يستحيل انتقال الفاعل الواحد من فعل طبيعي الى فعل طبيعي ماذا؟ اما مبائن للاول من غير جهة اتحاد ماذا؟ بين الفعلين. لابد ان يكون اتحاد بين ماذا؟ بين الفعلين، وهو المعني بالتناسخ. اذا فتحصل، اذا سألك سائل ما الفرق بين التناسخ والحركة الجوهرية والكون ماذا؟ والفساد، بعد الجواب واضح. بالحركة الجوهرية الفعل والفاعل ماذا؟ واحد شخصي، ولكن لكل منهما مراتب على نحو التشكيك، هذا في الحركة الجوهرية. في الكون والفساد يوجد تعدد في الفاعل ووحدة في الفعل، اما في التناسخ يوجد تعدد في الفعل ووحدة اين؟ في الفاعل. حجة اخرى، هذه الحجة ايضا اشار اليها المشاؤون في كلماتهم، ومنها ما ورد في شرح الاشارات الجزء الثالث صفحة 356. حجة اخرى ايضا انبه الاخوة على هذه القضية، وهو انه ليس فقط الغرض ان هذه الادلة صحيحة او غير صحيحة، وانما المهم القواعد التي تطرح من خلال هذه الادلة. القواعد التي تذكر في هذه الأدلة 3-4 قواعد لابد أن يلتفت إليها، ستنطبق على المقام أو لا تنطبق له حديث آخر. قياس استثنائي في هذه الحجة، يقول لو أن النفس بعد مفارقة البدن أرادت أن تتعلق ببدن آخر مبائن للأول على نحو التناسخ، للازم بقاء النفس في زمان ما بلا تدبير، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح القياس الاستثنائي؟ أعيده، لو أن النفس بعد مفارقة البدن أرادت أن تتعلق ببدن آخر على نحو التناسخ، طبعا مباين الاول لا لازم ان تبقى النفس في زمان ما بلا تدبير والتالي باطل فالمقدم ماذا فعله. هذا القياس الاستثنائي يستبطن مجموعة من القواعد الفلسفية. الأصل الأول وهو أن الاتصال غير الانفصال، لأن المفروض أن النفس تنفصل عن البدن الأول لتتصل ماذا بالبدن الثاني. فإذا النفس بالمفارقة تنفصل وبالاتصال أو بتدبير البدن الآخر ماذا تتصل، والانفصال غير الاتصال. لماذا؟ لأن الانفصال أمر عدمي ترك، والاتصال أمر ماذا؟ أمر وجودي. ومن الواضح لا يعقل أن يكون الاتصال ماذا؟ عين الانفصال. أن يكون الوجود عين ماذا؟ عين العدم. هذا الأصل واضح، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الانفصال والاتصال أمران دفعيان لا أمران تدريجيان، يعني يقعان في الآن لا يقعان ماذا في الزمان. الانفصال هو ماذا؟ هو الترك. الترك لا معنى لأن يكون تدريجي، مقدماته قد تكون تدريجية، أما نفسه هو ماذا؟ فهو انتهاء الاتصال، وانتهاء الاتصال لا يمكن أن يكون ماذا؟ تدريجيا، وإلا كان حركة مو كان انفصالا، يلزم القول. إذن الاتصال الأصل الثاني، الاتصال هاي مباحث مرتبطة بالقوة والفعل في الجزء الثالث من الأسباب، لكنه من باب الاستذكار نحن نحتاج أن نذكرها هنا. هذا إذا تشوفون ده نتأخر في تقرير الأبحاث، باعتبار ده نقرأ كل الأزوار مو ده نقرأ فقط الجزء التاسع من الأزوار. مطلب اللي مرتبط بالجزء الثالث هنا أكو إشارة، بالثامن مش أكو إشارة، بالأول هم أكو إشارة. إذن الاتصال والانفصال أمران دفعيان. ما معنى الدفعي؟ أنهما ليس لهما امتداد، لا يقعان في الزمان، ليس فيهما حركة، وإنما هما طرف الحركة، طرف الامتداد، طرف الزمان. من هنا يعبر عنهما بأنهما يقعان في الآن. ما هو الآن؟ طرف الزمان، انتهاء الزمان، كما أن النقطة انتهاء ماذا؟ انتهاء القاف. فإن النقطة بعد ماذا؟ مو النقطة الرياضية، ها النقطة الفلسفية. فإن النقطة الفلسفية بعد ليست أمرا وجوديا، بل هي ماذا؟ انتهاء القاف، تكون أمرا عدميا. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث، ولا يمكن اجتماع آنين بلا امتداد بلا زمان بينهما. رجائي اذا امكن مولانا، اذا تدون للدرس مولانا رجائي لا تتحدثوا مولانا. اذا كان الله يعلم البحث اصبح مني مولانا الدرس هذا مو للحديث. لا يمكن لآنين أن يجتمعا من غير امتداد بينهما. هذا محال. لماذا؟ لأن الآن طرف الزمان، فلو تعدد الآن من غير زمان للزم أن لا يكون ماذا؟ طرف الزمان. متى يعقل تعدد الآن؟ إذا كان عندنا ماذا؟ زمانان. لأنه لا يعقل أن يكون لزمان واحد أكثر ماذا؟ من طرف واحد. فالأصل الثالث لا يعقل تعدد الآن من غير ماذا؟ من غير امتداد زماني. هذا من الأصل ماذا؟ الأصل الثالث. الآن تعالوا إلى النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن انفصال النفس عن البدن وقع في الآن الأول، وأن اتصال النفس نفس ذلك الأول بالبدن الثاني وقع أين؟ في الآن الثاني. من حقك أن تقول لماذا تفرض أنه في آنين؟ افترضهما في آن واحد. نقول أن آن الاتصال لا يعقل أن يكون آن ماذا؟ الانفصال، وإلا يلزم أن يكون الوجود هو العدم. لا يعقل ذلك، أحدهما غير الآخر. إذن يوجد عندنا آنان، آن انفصال البدن وآن آن انفصال النفس عن البدن الأول، وآن اتصال النفس بالبدن الثاني. وحيث أنهما آنان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى زمان، وفي هذا الزمان النفس مدبرة أو غير مدبرة؟ بعد ها، غير مدبرة في هذا الزمان بين الآن الأول والآن الثاني. فإن قلت ما المحذور؟ نقول والتالي باطل لوجهين. الوجه الأول أن التعطيل محال، وهذه قاعدة عامة أشرنا إليها. الوجه الثاني مختص بخصوص النفس، وهو أن حقيقة النفس أخذ في هويتها ماذا؟ تدبير البدن. فلو بقيت في زمان ما ولو كان قليلا بلا تدبير، يلزم أن ما فرض مدبر ليس بمدبر، وهو اجتماع للنقيضين. واضح صار هذا المعنى؟ قال حجة أخرى عامة هي أن النفس إذا فارقت البدن كان آن مفارقته عن البدن الأول غير آن اتصاله بالبدن الثاني. شيخنا من أين قلت هذه القاعدة؟ يقول بعد هذه الأصول التي نقحناها لكم بينا لماذا أن هذا الآن غير ذاك الآن. اللهم إلا أن يقال أن كل آنين يحتاج إلى كل آنين يحتاج إلى زمانين أو إلى أمرين إذا كانا وجوديين. أما إذا كان أحدهما وجودي والآخر عدمي، يعقل أن يوجد ماذا؟ في آن واحد. أعيدا، التفتوا جيدا. أنت إلى هنا قلت أن آن الاتصال غير آن الانفصال، أما وبين كل آنين زمان إذا كانا ماذا؟ وجوديين. أما إذا كان وجودي أحدهما وجودي والآخر عدمي، من قال لكم بأنه لا نفس آن الانفصال نفس آن العدم نفس آن ماذا؟ الوجود. هذا بحث موكول إلى بحث ماذا؟ القوة والفعل، لأنه أشكل هذا الإشكال هنا، تحقيقه موكول إلى هناك. الآن نفترض ماذا؟ أنه لا آن الاتصال شيء، حتى لو كان أحدهما وجودي والآخر ماذا؟ عدمي. آن الاتصال شيء وآن الانفصال ماذا؟ شيء آخر. يقول وبين كل آنين زمان، هذا إذا قلنا أنه ماذا؟ لم يكن مختصا بالأمور الوجودية، يشمل الأمور الوجودية والعدمية. أما إذا قلنا مختص بالأمور الوجودية بعد ماذا؟ لا يمكن تطبيقه على المقام. فيلزم ماذا يلزم؟ يقول فيلزم كون الناس بين البدنين، بين البدن الأول والبدن الثاني الذي هو الزمان، معطل عن التدبير والتعطيل ماذا؟ مخال أولا، وثانيا أنه مخالف ماذا؟ لحقيقة النفس عندنا. وهذا تمام على طريقتنا من أن نفسية النفس بماذا؟ نحو وجودها الخاص. خلي ذهنك يمشي العبارة، ماذا يريد أن يقول فضل المتألين في العبارة؟ يشير إلى مطلبين، المطلب الأول أو إلى مطلب يشير، عبارة الثانية تشير إلى المطلب الثاني. يريد أن يقول أن التدبير للبدن يعني نحو إضافة بين النفس وبين البدن. وإذا كان أخذ التدبير في النفس بالنسبة إلى البدن، ويلزم أن تكون النفس داخلة في مقولة الإضافة، لأنه أخذ ماذا؟ أخذ التدبير الذي هو نحو إضافة ماذا؟ أخذ في النفس، وهذا معناه أنه في حقيقته أخذت الإضافة، فتكون النفس من الجواهر، لو من المقولات العرضية بعد تكون من مقولة الإضافة. يقول لا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الإضافة تلك المقولة، المقولة الإضافية، الإضافة مأخوذة في ماهيتها، وهنا الإضافة والتدبير للبدن مأخوذ ماذا؟ في وجوده، في هويته، فلا يدخل في مقولة الإضافة. التفت العبارة، يقول نحو وجودها الخاص، هذا مو داخل في ماهيتها، وإنما داخل أين؟ في وجودها. أن نفسية النفس هكذا ليست كإضافة عارضة لها، كما في عروض الفاعل الصناعي على ماذا؟ على الفعل الصناعي، بل هي ماذا؟ عروض طبيعي وارتباط طبيعي. طبعا هذا البرهان بغض النظر عن الإشكال الذي أشرنا إليه، في إشكال آخر، وهو أن هذا يتم على غير مبنى الإفلاطونيين الذين قالوا بأن النفوس موجودة قبل ماذا؟ قبل الأبدان. فإنه بناء على تلك النظرية، إن صحت تلك النظرية، بعد يعقل للنفس أن تبقى بلا تدبير للبدن أو لا يعقل؟ نعم يعقل. إذا هذا الاستدلال بعد لا يكون تاما، يعني فطلان لازم غير تام. هذا همتنا فيما يرتبط بهذه الحجة، الحجة الخاصة. وأما الحجة الخاصة الآن، بعد أن ذكر حجتين عامتين لإبطال التناسخ مطلقا، نزوليا كان أو صعوديا، الآن يأتي إلى الحجج الخاصة. إذا يتذكر الإخوة من النظريات التي كانت في المقام ما ذكره في صفحة 8، وهو أن النفس تبدأ بنفس إنسانية ثم تنزل إلى ماذا؟ إلى نفس حيوانية، وإلى نفس ماذا؟ وإلى نفس نباتية، وعلى بعض الأقوال إلى نفس ماذا؟ جمادية، وهكذا. وهالشكل هذا التناسق النزولي الذي عبرنا. أقرأ لك العبارة. قال وأما الحجة الخاصة على إبطال النقل من جهة ماذا؟ من جهة النزول الذي كان هو الضرب الأول في صفحة 8، فهي الحجة الخاصة أنها لو كان ما ذهبوا إليه حقا لزم. ماذا يلزم؟ أقرأ القياس الاستثنائي واضح، حتى نشوف نطبق عبارة. لزم أن يتصل وقت كل فساد لبدن إنساني بوقت كل بدن حيوان صامت. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار أنه أساسا الحيوان من أين يأتي نفس له؟ هو يأخذ النفس مباشرة من المبدأ الفياض لو ينتقل إليه من نفس إنسانية. أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذن على هذا الأساس بعد لا يعقل أن يوجد حيوان إلا بعد موت ماذا؟ إلا بعد فساد إنسان. بعد موتي سيعبر فساد باعتبار أنه هذا يتكلم على مباني منه، على مباني المشائين عندهم كون ماذا؟ كون وفساد. شوفوا العبارات، وقت كل فساد لبدن بوقت كوني، باعتبار يؤمنون بنظرية الكون والفساد. إذن لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ هذا الالتزام، وهو أن أبدان أن نفوس الحيوانات لا تتحقق إلا بعد موت ماذا؟ إلا بعد موت الإنسان. وأهم لازم من أهم اللوازم ماذا؟ أنه الحيوانات دائما عددها أقل ماذا؟ من الإنسان. حتى واللازم باطل يأتي بعد ذلك، فقط وجه الملازمة، وجه الملازمة واضح أتصور. بعد ماذا؟ بعد أنه أساسا الحيوانات أساسا لا تأخذ الفيض ماذا مباشرة. فيوجد عندنا حيوان قبل الإنسان أو مع الإنسان أو لا يوجد؟ لا يوجد. كل حيوان أو نبات يكون ماذا؟ في مرتبة لاحقة. يقول فالملزوم كذلك. أما بيان الملازمة، بيان الملازمة ما في مطلب خاص نقرأ إن شاء الله حتى نصل إلى بطلان الله. أما بيان الملازمة فلما ذهبوا إليه من أن أول منزل النور الإسفهودي، بعد بينا مراد من النور الإسفهودي في قبال النور القاهرة أو الأنوار القاهرة، أي الجوهر المجرد النفسي، يعني النفس الإنسانية. أول منزل للنفس الإنسانية ماذا؟ الصيصية الإنسانية، البدن الإنساني، أي البدن الإنساني الذي خلق تام القوى والآلات، وهو باب الأبواب عند هؤلاء التناسخية. باب الأبواب لأي شيء؟ لجميل حياة جميع الأبدان العنصرية من حيوانية ونباتية وغير ذلك. فهو باب الأبواب، يعني البدن الإنساني، فهو باب الأبواب عند هؤلاء التناسخية لحياة جميع الأبدان العنصرية، لأن حياة جميع الحيوانات الأرضية بانتقال النفوس الإنسانية إلى ماذا؟ إليه، أي إلى تلك الأبدان. هذه إليه لمن يعود، لأن حياة جميع الحيوانات الأرضية بانتقال النفوس بلي مو إليها لابد تصير أبدان. على أي الأحوال إلى الجميع، اللي نقول بأنه إلى الجميع بلي. يقول مو مهم هذا، بانتقال النفوس الإنسانية إليه أو إليها، فلا حيوان عند هؤلاء. هؤلاء من هم؟ هم يوزاسف التناسخي ومن قبله من حكماء بابل وفارس كما هو المشهور. فلا حيوان عند هؤلاء ماذا؟ غير الإنسان. ذيك الجملة شارحة بين جملتين. إذن أساسا لا يوجد حيوان أولا إلا ماذا؟ إلا الإنسان. وبعد ذلك توجد عندنا أنواع أخرى، وبعد ذلك ماذا؟ يقول بعبارة أخرى، أساسا كل هذه الموجودات الحية كلها أناسي، ولكن بعضها بقيت على الإنسانية وبعضها ماذا؟ تناسخت إلى الحيوانية والنباتية. وإلا ما من حيوان إلا وفيه نفس ماذا؟ نفس إنسانية متناسخة. ما من نبات إلا وفيه ماذا؟ نفس إنسانية متناسخة. عجيبة هاي النظرية. فلي هم أجيب أني لا أعلم ماذا قال داروين، إلا أنه نسخ البعض هؤلاء، هذا النفس الإنسانية نسخ بعضها وبقي البعض. حتى هذا الباقي ماذا نفعل له؟ هذا الذي نسخ قصار حيوان ونبات انتهينا، هذا الباقي ماذا نفعل له؟ قال ويستنسخ الباقي في عالم الغرور. إلا أنه نسخ البعض وبقي البعض. هذا البعض الباقي ماذا؟ يقول إما أنه سوف يستنسخ بعد ذلك في عالم الغرور، عالم الدنيا، ها، إن كان من الناقصين أو سيرفع إلى عالم النور إن كان ماذا؟ إن كان من الكاملين. إذن هؤلاء الذين نسخوا ونسخوا، أما الباقين منهم ماذا؟ يقول هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، إما أيضا سوف يذهبون إلى ذلك أو أنه سوف يذهبون إلى عالم النور. طب على أي أساس يتناسخون؟ فأي خلق يغلب على الجوهر النطقي، وأية هيئة ظلمانية يتمكن الجوهر النطقي فيها، أي في تلك الهيئة الظلمانية، ويركن الجوهر النطقي إلى الهيئة الظلمانية، عند ذلك ماذا؟ فيوجب أن ينتقل ذلك الجوهر النطقي بعد فساد بدنه إلى بدن مناسب لتلك الهيئة ماذا؟ الظلمانية. إذن هذه الأبدان، أبدان الحيوانات، منشأها ما هو؟ منشأها الأخلاق الذميمة للإنسان، لأن كل بدن من هذه الأبدان للحيوانات فيها نفس من الأنفس ماذا؟ الإنسانية بحسب تلك الصفات والرذائل. من الحيوانات المنتكسة الرؤوس، فإن لكل خلق، لكل خلق، التفت جيدا، فإن لكل خلق مو بدن واحد ها ينسجم معه، أبدان، لأن هذه الأخلاق تختلف شدة، ضعفا، إفرادا، تركيبا، ليست درجة واحدة. هذه مثلا خلق الحرص، مثلا خلق البخل، مثلا خلق البخل، كما أنه في الأمور الإيجابية أكو تكامل ودرجات، في الأمور السلبية أيضا ماذا؟ أكو تكامل ودرجات. لذا قال فإن لكل خلق أبدان أنواع من حيوانات مناسبة لذلك الخلق، بعد ولكل باب منه، أي من تلك الأبدان، جزء مقسوم، أي لكل بدن من الحيوانات التي هي ماذا؟ التي هي أبواب الجحيم. إذن هؤلاء الآيات والروايات اللي تتكلم عن أبواب الجحيم هي ماذا؟ هي أبدان، أبدان الحيوانات اللي النفس الرذيلة سوف تنتقل ماذا؟ إليها. أي لكل بدن من الحيوانات التي هي أبواب الجحيم، وهي عالم العناصر، عندهم قدر مخصوص من الخلق المتعلق بذلك النوع من الحيوان. فإن نوعي الخنزير والنمل وإن اشتركا في خلق الحرص، إلا أن حرص النمل ليس كحرص ماذا؟ كحرص الخنزير. فإن النمل ليل نهار يجمع، فقط يجمع، أظن في شيء آخر شغل ماذا تجد ليل نهار يجمع. حتى أنت تعال إلى بعض الناس بينك وبين الله تجد فيه غير هالحالة، أصلا كل وجوده يجمع، ما تعرف ليه كل وجوده يجمع. عبير شيخنا الأستاذ شيخ جوادي يقول البعض هو يفرح عندما يشوف هاي الأصفار مالته في البنوك هاي تكسر، هو صفر، بس هذا الكثرة في الأصفار بالنسبة إلى قيمة. بعض هو يفرح عندما يشوف هاي الأحجار عندما يترتب بعضها على بعض، لأنه عنده بنايات وهاي الأحجار أحجار فوق أحجار أحجار فوق، هو يفرح لأنه نسبة هاي. بل يقول في هذا الحرص، أما بخلاف الطيور، الطيور أبدا ما تجمع أبدا، الله سبحانه وتعالى رزقها ماذا؟ في آن حاجته تأخذ، خلاص بعد أكثر من هذا ما تأخذ. شوفوا هذين نوعين ماذا؟ ها، نوعين من الحيوانات والأخلاق. وإن اشتركا في خلق الحرص، إلا أن حرص النمل ليس كحرص الخنزير، وكذا لا يكون حرص بعض أشخاص كل نوع منهما، يعني من النمل والخنزير، ها، كحرص ماذا؟ الباقي. يعني أولا أنواع، ثم من الأنواع إلى الأصناف، ثم من الأصناف إلى الأفراد، وقس عليه سائر ماذا؟ ذمائم الأخلاق، واختلاف تلك الأخلاق شدة وضعفا وإفرادا وتركيبا، لأنه بعض الأحيان قد يكون مركب هذا، يعني فيه حرص، فيه خلق الحرص والبخل و50 خلق سيء موجود، بعضهم لا إفراد هذا بسيط، بعضهم مركب كما سيجيء زيادة تفصيل. فاختلاف الحيوانات في الحقائق إنما هو لأجل اختلاف الناس في الأخلاق المحمودة والمذمومة. هنا نتحل عندنا في المشكلة أساسية، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخنزير؟ بعد الله خلق الخنزير، ها؟ هذا الإنسان برذائل أعماله أولد ماذا؟ أولد ذلك. هذه بعض الشرور، حياته عقاربه خنازير وإلى غير ذلك، هذه بعد على هذا الاتجاه بعد تكون ماذا؟ تكون قابلة للتوجيه على إله. فاختلاف الحيوانات في الحقائق إنما هو لأجل اختلافه الناس في الأخلاق المحمودة والمذمومة في شدتها وضعفها واختلاف تركيبها، فإن الأخلاق كلها واردة إليها. ممن واردة إليها الحيوانات المسكينة؟ ممن؟ ها؟ من المنزل الأول وباب الأبواب الذي هو الإنسان، لأنها التي كانت هذه الأخلاق، لأنها التي كانت موجودة فيه أي في الإنسان أولا، وصارت من الإنسان إلى الحيوانات ماذا؟ ثانيا، بانتقال جوهر نفس الإنسان، ذلك الجوهر ها الموصوف بها أي بتلك الأخلاق الذميمة إليها أي إلى تلك الحيوانات من غير تعطلها في البين. وأما بطلان اللازم، وجه الملازمة اتضح، أما بطلان اللازم في الوجهين يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.